آل محمد السلام في النقطة السادسة والسابعة في مقدمة المستحب والمكروه والحرام. إن حديثنا السابق كان كله ناظرا إلى مقدمة الواجب، أما مقدمة المستحب حكم مقدم الواجب هنا هي التغيير الذي يستغيث الاستحباب بدل الوجوب. الملاد على والإدم ثمن، فإن من أراد مستحبا وش إليه هذا وحقم إلى مقناته. أما المدن على مستوى الحكم والجعل فهي غير مسلم إذا أحد مولى بإسباب فإن فلا يلزم أن يحكم باستحباب مقدم لأنه ذلك إعمادة على حكم العقل بلا بدية الإتيان بالمقدمة عند إرادة فعل المستحب. يمكننا أن نقول أكثر من ذلك، إنه لا يمكن الحكم المولوي باستحباب المقدمة، ما ذكرنا ذلك في مقدمة الواجب. إن الحكم المولوي هو حكم مجعول بداء التحريف، التحريف إلى مقدمة المستحب غير ممكن. أن من اطلع على استحباب بالمقدمة إن حركه ذلك الاستحباب لفعل بالمقدمة، حركه أيضا بالتبع لفعل المقدمة. إن لم يحركه لا فعل بالمقدمة استحباب المقدمة لا يمكن أن يحرك إن الحكم الأصلي إذا لم يقبل لم يكن محركا فبالأولى الحكم الفرعي حكم المقدمة لا يقبل لا يكون قابلا للتحريف. لا يمكن أن يقال لعل اجتماع الاستحبابين تولد محركية عند المسلم. الإنسان قد لا يتحرك من تحريف واحد لكنه يتحرك من تحريفين، هذا الكلام لا يمكن أن يقال، فإنه يكون ما إذا كانت مخالفة كل تحريف تتبع الصابع من الواضح أن مخالفة من غيري لا تستدعي العقاب ولا حجاز المسلم. هذا معنى لتأكيد المحرم. على أي حال نتيجة أن حكم مقدمة المستحب حكم مقدمة الواجب، وأما مقدمة المكروه فحكمها حكم مقدمة الحرام. الآتي: أما مقدمة الحرام، مهم هو تحدث عن مقدمة الحرام، فيمكن تقسيمها إلى قسمين: ألف تكون علة تامة لوقوع الحرام المحرم، حيث إذا حصلت أكل المحرم لا محالة لزمه. ومثاله عقد البيع: إن تمليك المصحف للكافر محرم، بناء على حكم. وعقد البيع البيع المصحف لكم مقدمة بنحو العلية التامة لحصول المسكين. لا تكون علة تامة، بل يبقى الإنسان بعد فعل المقدمة مختارا بالخيار، بالخيار مختارا في فعل المقدمة وتركه. شراء السكين بقتل نفس محرم. القسم الأول: المقدمة بنحو العلية التامة وإلقاء الورقة في النار إذا حرم ثاني. ماذا نوضح مثال فرضي؟ ما القسم الأول؟ سيأتي فيه نفس ما ذكرناه في مقدمة الواجب، لأن الملازمة على مستوى الكراهة والبغض مسلم، من كره شيئا فيه يؤدي إليه بنحو العلية. أما وهذا أمر ملزم داخل، وأما الملازمة على مستوى والجعل فغير مسلم، من الممكن بالشارع أن يحكم بحرمة شيء ولا يحكم بحرمة مقدمة اكتفاء بحكم العقل إلى بدية شرطه. لا نريد بهذا أن نقول من الممكن للمولى أن يحكم بإباحته، إباحة المقدمة إباحتها ونص حتى يقال كيف يقسم على المقدمة بالإباحة على جهة حرم. وإنما نريد أن الحكم على المقدمة بالحرمة يصير لازمًا، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الحكم بالإباحة، تبقى المقدمة من حيث كونها مقدمة غير محكومة شرعية، لا بالحرمة ولا بالإباحة، خلية خلية من وقد يأتي إلى الذهن أن هذا كل قاعدة وقانون، أن لكل واقعة جوابه، أن المقصود من ذلك حكم الواقع الأول، الحكم الثانوي، والحكم الأول ذلك ما العبد في نفسه حكم عليه الشارع بالإباحة في نفسه بعنوان الأول كل عبد، فإذا هو ليس بفعله. ما إذا وقع مقدمة وتلبس بالعنوان الثانوي هل يلزم أن يكون له حكم، ولا يكفي الحكم العقلي وإمضاء الحكم العقلي من قبل الشارع؟ هذا أول شيء، هذا بعد مثل الشارع أنه لا بد من تحقيق أصل هذه الدعوة أن بكل واقع حكم، هذا جملة مشهورة على الألسن، لكن هذا كذا على ينصح كيف أن روايات كثيرة ما أنت ما تقول على أنه أنا غير هذا، بس يحتاج يعني إلى تحقيق هذا يشوف واحد منك على أي حال. الملازمة على مستوى الحرمة غير ثابتة، ولو تنزلنا قلنا بأن المقدمة الحرام إذا كانت علة تامة لا بد وأن تتصل بالحرمة، فهل الحرمة الثابتة لها نفسية أو مقدمة؟ اختار الشيخ النائيني أنها نفسية، تقريب أن المحلول كتمليك المصحف وملكية المصحف أمر غير مقدور المكلف، فيتوجه إليه التحريم، إنما المقدور التي معه فالحرمة المنصبة على الملكية على التمليك لسان الدليل، لا بد من صرفها وتوجيهها المقدمة إلى العلة التامة التي هي المقصود إلى العام، فيكون العقد هو المرتبط بالحرمة النفسية. وإن كان بحسب لسان الدليل متعلقة الحرمة بالملكية بالتمليك، نحن لا بد لا محيط لنا من صرفها وتوجيهها الى العام لانه هو المحيط. فعل من كلمات الشيخ العراقي في بدائع الافكار اظهر هذا الرجل بان العله التامه العقد تكون هي المرتبطة بالحرمة النفسية. جوابه واضح، إنه وإن كان يلزم القدرة في متعلق التسبيح إلا أنه لا يلزم أن يكون مقصورا في المباشر، تكفي القدرة عليه ولو بواسطة التي بالثاني. إن القدرة على العلة قدرة على المعلول، أي حال هذا من الغرائب التي يصدق الشيخ المعلم ولعله في مواطن من كلماته في أبحاث أخرى نهدف على هذا قدرة على الشيء قدرة على المكان إحنا أنصار بحث على أي حال. هذا كله في القسم الأول، أي إذا كانت المقدمة علة أما إذا لم تكن علة تامة ملازمة على كلا المستويين مرفوضة، أي على مستوى حكم الإرادة حب العفو الكراهه والبغض، فضلا على مستوى الحكم والزعم، ان الزعم لا يقضي بكون بغض الشيء يستدعي ومقدماته التي قد تؤدي إليه وقد لا تؤدي، إنما هو قاضي سلزانه بغض المقدمات التي قد تفتح الحرام وتؤدي جزما إلى الحرام. يقال انكم في مقدمة الواجب انتم بان حب الشيء يستدعي حب جميع مقدماته، لم تلتزموا بكونه يستدعي حب خصوص المقدمة التي تكون علة تامة للإنسان. حب الحج، يستدعي حب السفر وتحضير الجواز والزاد و و و كل هذه المقدمات محفوظة. بعد الأمر حالة ترتب المقدمة، كم تقولوا بأن المحفوظ فقط المقدمة الأخيرة التي بها تحصل الحج حتما لا محالة، وهي مثل ما المقدمة الأخيرة مثلا لا فقط ولا مو المقدمة، لعله كان يسافر ويوصل هناك وهم ما بنى عمادة مثلا ما الاختيار إرادة أو لبيك لا الإرادة. إن الجزء الأخير من المقدمة التي لا ينفك أن تحقق الحج والإرادة، لم تقولوا بأن المحبوس فقط هذا، كل هذه ما سوى ذلك ما قبل ذلك أيضا قلتم إنه محبوب. في مقدمة الحرام قلتم المحبوب فقط وفقط، مبغوث فقط وفقط، المكروه فقط وفقط، ما يؤدي إلى الحرام يعني الجزء الأخير يقال فإنه إن ذلك من جهة أن المطلوب في الواجب هو الوجود، وجود الواجب، وجود الواجب موقوف لا وجود جميع المقدمة، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتحققها جميعا. لذلك صار الجميع محفوظا بخلافه في الحرام، فإن المطلوب هو الترك واضح، الترك لا يتوقف على ترك جميع مقدماته، إنما يكفيه ترك خصوص المقدمة الأخيرة التي لا تنفك عن الحرام. من هنا لا معنى لتعلق البغض إلا بالمقدمة. وإذا كانت المقدمة الأخيرة هي الاختيار، البغض يتعلق بخصوص الاختيار دون ما سواه. بهذا يتضح التأمل في كلام الآخر، وما هو كلام الآخر سوف يتضح إلى يوم القيامة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.